إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد الكون يهتف والملائك تشهد والمؤمنون بحب أحمد غردوا صلى عليك الله يا خير الورى ما مر في النطق المبين محمد اللهم صل عليهما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لست أخفيكم سرا أنني كنت قد زورت خطبة غير التي سألقيها على مسامعكم ترام إلى مسمعي رسالة صوتية أرسلها طالب إلى شيخه وقد حالت بينه وبين شيخه غروف الزمان والمكان والاعتبارات فكان في جملة ما قال بعبارات فيها الكثير من الشجن أن الملتقى غدا في الجنة وأن الله تعالى هذا حديث التلميذ إلى شيخه وأن الله تعالى الذي حدثتنا عنه كثيرا ودللتنا عليه كثيرا حاشاه أن يلقي بك في النار وأن الموعد الجنة إن شاء الله هذا الحديث على وجازته حملني أيها الإخوة إلى الدار الآخرة لأحملكم إليها كذلك على غرار ما فعل الحارث المحاسبي في كتابه التوهم الدار الآخرة أعني خصيصا الجنة التي تعني لنا وطنا والأوطان متجذرة متعمقة في نفوس أصحابها لا يمكن أن تكون عاديات الزمن ولا كر الجديدين منس للإنسان وطنه سلوا الفلسطيني الذي غادر وطنه منذ نصف قرن هل طوى وطنه النسيان إنه يتذكره صبحا ومساء يتذكر حيفا ويافا ونابلس وعكا والقدس يتذكر الضفة والقطاع نساء فلسطين تكحلن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر وليمون يافا يابس في أصوله وهل شجر في قبضة الظلم يثمر سلوا الإنسان الدمشقي هل طوت سنين البعد عنه دمشق وغوطتها وياسمينها ونهر بردة وفيجة وعين الخضرة وبقين هذه دمشق وهذا الكأس والراح إني أحب وبعض الحب ذباح أنا الدمشقي لو قطعتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح وهذا شوقي نا بعيدا عن داره ووطنه فقال باكيا حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي وبالغ رحمه الله الأوطان متعمقة متجذرة في نفوس أصحابها وساكنيها هذه أوطان الأرض فكيف بالأوطان القدسية التي قال الله لأبينا يوما يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم كم لنا من شخص نشتاق إليه ونتوق فصل بيننا وبينه حاجز الزمان والمكان والاعتبارات، سلوانا الوحيد أننا سنلتقيه في الجنة، وهو الظن بالله سبحانه وتعالى. على باب الجنة وأحملكم إليها بجناحي الحب والشوق، على باب الجنة كان الملتقى بأبينا آدم، أكثر الخلق شوقا إلى الجنة التي رآها والتي عاشها وأخذ ضماناته فيها من الله تبارك وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان حتى خرج منها، فكابد العناء والشقاء في دار الدنيا، هو أكثر الناس شوقا إليها. نلتقيه على باب الجنة، وكان قريبا من ذلك ينظر أشأم منه فيبكي، يرى جيوش الداخلين في النار من ذريته فيبكي، ثم يأمره الرحمن أن ينظر أيمن منه فيرى الداخلين إلى الجنة فيغتبط. إنه يلتقط أنفاسه بعد أن قال الله عز وجل له في الموقف: يا آدم، فيقول أبونا آدم بأدب التعبد: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله له: يا آدم، أخرج بعث النار. قال آدم: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم يدخلون النار إلا واحد. جزع الصحابة رضوان الله عليهم كما جزع آدم حين سمعوا هذا الحديث، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثرهم يأجوج ومأجوج. إنه يلتقط أنفاسه الآن وقد دخل الجنة، وفي الجنة مع أول غمسة فيها ينسى المكروب كربه والمحزون أحزانه، ويأوي إلى ظل ظليل، ماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة أنشأها الله سبحانه وتعالى إن شاء. في الجنة سنلتقي نوح، وما أدراك ما نوح؟ 1000 سنة إلا 50 عاما من العناء والكد والدعوة إلى الله تعالى سرا وجهارا، ليلا ونهارا، باللطف واللين، بالعظة والاعتبار، بالمعجزات الباهرات، يدعو قومه ليلا ونهارا. ثم سنسأله: كيف كان قلبك يا نوح والموج يفصل بينك وبين ابنك وفلذة كبدك، وكيف سالت دموعك أنهارا وأنت تناجي الله تبارك وتعالى؟ ثم ينتقل نوح من الغيبة إلى الحضور، ينتقل من الحار إلى البارد، حين ينهاه الله جل وعلا فيقول: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فيمتثل نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذهب العنت، ذهب الألم، ذهب الحزن، ها هو الآن في أنهاره وجنانه وقصوره، تدور عليه كؤوس الخمر والعسل واللبن والماء، قد آوى إلى ظل ظليل. أيها الإخوة، وفي الجنة نلتقي ممن نحب ونشتاق: أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم تنسه الجنة وقصورها، لم ينسه نعيمها أن يرسل لنا برقية سلام مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التحايا التي ينقلها إلينا من دار البرزخ إلى دار الدنيا تستحق منا تحية بمثلها أو أحسن منها، وعليك يا خليل الرحمن السلام. خليل الرحمن الذي جاهد الوالد في كفره وفي شركه وفي صناعته للآلهة، وجاهد الولد في تصبره حين رأى في المنام أنه يذبحه فأذعن للأمر وتله للجبين، وفداه الله تبارك وتعالى بذبح عظيم. إبراهيم الذي أوقدت له النيران أبدله الله بذلك جنة وقرارا وخيرا كثيرا. وفي الجنة لا بد أن نذهب ونتفحص في جنباتها عن ذلك النبي الذي قطع النسوة أيديهن من جماله لنزداد إلى جمال الجنة جمالا، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي رفع أبويه على العرش فرفعه الله في الجنة مكانا عليا. ربما لا يعرف أبناء الجيل إن عرفوا، ربما لا يحصون إن أحصوا من أهل الجنة والمبشرين بهم إلا 10 أسماء جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: الخلفاء 4 وهؤلاء الذين انتظمهم الناظم في قوله: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وأبي عابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان. أقول ربما لا نعرف من المبشرين إلا هؤلاء، والمبشرون بالجنة من الذين كانوا يدرجون على الأرض وأسماؤهم في قوائم القوائم في الجنة كثير. من هؤلاء أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ألم يأتها النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه، يخفق قلبه وجلا خائفا صلى الله عليه وسلم، يقول: زملوني زملوني. فكان حضنها دثارا ووعاء له عليه الصلاة والسلام: إنها خير نساء العالمين. ثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. هل بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ نعم، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لأنها كانت تقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه صخب، وكانت تقي جسد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب بالوصب أو النصب. ما نفعه أحد أو مال أحد، ما نفعه مال خديجة، حاشا ما كان من أبي بكر. فرضي الله عن الجميع في جنات الخلد. أليس ينطوي قلبك شوقا وتحنانا لهذه الأم الرؤوم؟ سنلتقيها غدا في الجنة، وفي الجنة في روضة الحسن نلتقي الحسنان، نلتقي الحسنين، وأعني بالحسنين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحسن بن علي وذاك أخوه الحسين، سيدا شباب أهل الجنة. أما الحسن فلم يدخل الجنة لحسبه ولا لنسبه ولا لمجرد قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ورسول الله يخطب في الآل قائلا: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بل إنه يدخل الجنة بعمله وبسابقته وبما قدم. إنه رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يحج ماشيا إلى البيت الحرام، يقول: إني أستحي من الله أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. فحج إلى البيت ماشيا 20 مرة، قاسم الله ماله 3 مرات، وخرج من ماله كله 2، وترك الخلافة والمال والمنصب والشهرة من غرائز الآدميين، ترك الخلافة عام الجماعة حقنا لدماء المسلمين. وصدقت فيه نبوءة النبي الكريم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيحقن به بين طائفتين. رضي الله عن الحسن شبيه النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج أبو بكر من صلاة العصر فيرى الحسن فيحمله عاليا ويقول: بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي. فيضحك علي رضي الله عنه وأرضاه. مات شهيدا 47 بالسم، وقيل 50. وإلى جانبه في الواحة الفينانة في الظل الظليل أخوه الحسين أبو عبد الله الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن أقل من أخيه علما وبذلا وجهادا وصلاة وصياما، حج ماشيا أزيد من 25 مرة، وإن النجائب لتقاد بين يديه. كان كثير الصلاة قليل الكلام، كثير الصيام والحج والصدقة. قتل بكربلاء يوم الجمعة أو السبت من عاشوراء شهيدا في روض فاطمة، إنما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها. حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الجنة ليست للشرفاء والنبلاء، هي كذلك للعبيد الذين كانوا في الدنيا عبيدا وفقراء وفي أعين كثير من الناس حقراء. هذه المرة لن نسمع خشخشة عليه في الجنة، بل سنراه قائما متجسدا في الجنة، يأوي إلى نسائها وإلى حورها، ويدور عليه من طعامها وشرابها، ويتدلى عليه من ثمارها ومن عذقها. إنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه: يا بلال، أين ذلق الحجارة؟ أين حرارة بطحاء مكة؟ أين ما كان يسومك به أمية بن خلف؟ ذهب ما هنالك، غمسة واحدة في الجنة كفيلة أن تنسيه العنت. غير بعيد عن معتقه أبي بكر، قريبا منه في الجنة، غير بعيد عن أخيه الذي آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أبا عبيدة رضي الله عنهم جميعا. هنا لن تسمع خشخشة عليه، بل ستجده قائما متجسدا رضي الله عنه وأرضاه. صدق الله، فصدقه الله حين قال رضي الله عنه وأرضاه وهو يحتضر: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ، وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلفه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. ما أطيب العيش في الجنة حتى لو كان حديثا يلقى في المنابر والمحاريب. إذا كان هذا الحديث عن الجنة فكيف بالعيش فيها؟ فكيف بنعيمها غير الزائل؟ أيها الإخوة، هناك في الجنة نلتقي طائرا يطير بجناحيه، بشرا سويا إلا أنه يطير مع الملائكة. ما خطبه، ما حديثه؟ إنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عن جعفر. جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وجوده في الجنة تفسير وتأويل لكلام أبي هريرة رضي الله عنه، الذي ربما يتعاظمه البعض، لأن هناك أسماء مقدمة على جعفر. يقول أبو هريرة: ما احتذى النعال، ولا ركب المطايا، ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. ما أجمل الصورة! إنه شبيه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. جعفر الذي يعتبر النجاشي في ميزان حسناته، وربما نبتة الإسلام في الحبشة كانت في حسنات وفي ميزان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه من المهاجرة الأول إلى الحبشة، وتعداد المسلمين في الحبشة اليوم ربما يرب عن 40 مليون نسمة. كل هؤلاء في ميزان جعفر، ومع ذلك يخرج مجاهدا في سبيل الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤتة، مقبلا غير مدبر، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فيضربه الشقي، ثم يضربه أخرى، ثم ينكفئ رضي الله عنه على الراية فيضمها رضي الله عنه وأرضاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه مقتل جعفر واستشهاده: قال: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة، فيا نعماه ويا سعداه. هؤلاء العاملون، ما بالنا نرى هناك رجلا غير عامل دخل الجنة مع الداخلين وليس في صحيفته شيء من العمل؟ يا للعجب، لا ينقضي العجب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قتال مع المشركين في أحد، فلما وضعت الحرب أوزارها كان في الجرحى رجل كان يعرض عليه الإسلام ويتأبى عليه، ذلكم هو أصير بن عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقيش. ذهب بنو عبد الأشهل يتفقدون قتلاهم فإذا هو في الجرحى. قال له أحدهم: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال أصيرم رحمه الله ورضي عنه: قال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي. كان يعرض عليه الإسلام ويتأبى، فلما دارت رحى المعركة شهد أن لا إله إلا الله وأخذ سيفه وأخذ يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابته جراحات، ثم مات بعد هذه الجراحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لمن أهل الجنة، ما سجد سجدة واحدة ولا ركع ركعة واحدة، اللهم إلا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. أما أحد فعلى ثراها ضرجت دماء الكثير من الذين سنراهم في الجنة. اذهب عاليا صعدا هناك في وسط الجنة وأعلاها في الفردوس الأعلى، سترى حارثة بن سراقة. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، وكان أول قتيل من الأنصار يوم بدر. رماه أحدهم بسهم طائش وهو يسقي على الحوض، سهم غرب فجاء على حنجرته فمات. جاءت أمه الربيع أو الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقالت: يا نبي الله حدثني عن حارثة، إن كان في الجنة سلوته، وإن كانت الأخرى فليرين الله عز وجل ما أصنع، يعني فلأبكينه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوهبلتي؟ إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. الجنة ليست للرجال فقط، فيها الكثير من النساء اللواتي صدقن النبي عليه الصلاة والسلام، صدقن الله فصدقهن الله. الرميصاء أم سليم بنت ملحان، والدة أنس بن مالك، زوجة أبي طلحة. لما تقدم لخطبتها أبو طلحة لم تطلب منه مالا ولا دينارا ولا درهما، لكن قالت له: يا أبا طلحة، إنك تعبد جذع شجرة صنعه ذلك العبد الحبشي نحته فصار إلها تعبده، مهري منك الإسلام. فشهد أن لا إله إلا الله، ثم أنجبت منه أبو عمير الذي داعبه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ شاركت الرميصاء في كثير من الوقائع، وكانت تعرف بالطاعنة بالخنجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. وهناك ترى عبد الله بن عمرو بن حرام، هذا الرجل له قصة أخرى وله شأن آخر، إنه والد الحضر جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. ليلة أحد قال عبد الله لابنه جابر: إني أرى أنني سأقتل غدا، وإن لي دينا فقضه، واستوصي بأخواتك خيرا. فقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، ومثل به المشركون، مثلوا بجثته، فلما رآه جابر رضي الله عنه وأرضاه بكى بكاء شديدا. ثم جاءت أخته فاطمة فبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ فما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. لم يكن كل هذا قصة عبد الله بن حرام، لا تنتهي القصة بعد، بل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على جابر يوما فيراه منكسرا حزينا، فيقول: يا جابر، ما الذي أصابك؟ قال: ذهب أبي وترك لي دينا كثيرا وترك لي عيالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله لم يكلم أحدا كفاحا دون ترجمان إلا أباك. فقال له: تمنى. قال: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك أخرى. قال: يا عبد، إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. غاية المنى وأقصى الأماني أن نلتقيهم غدا في الجنة، وأن نبل الشوق ببنانه. لم نقدم كثيرا، لم نعمل جزيلا، لكننا نحمل في حنايا هذه الضلوع الضعيفة حبا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويطلع عليه، وإنا لمتمسكون بعدة النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وأنا العبد الفقير أشهدكم في هذا المقام، وأشهد الله قبل ذلك وملائكته وحملة عرشه وجنه وإنسه، أنني أحب رسول الله وأزواجه وقرابته وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر وأصحاب الشجرة وأهل بيعة الرضوان، ونحب قبل ذلك أنبياءه والمرسلين، رجاء أن يحشرنا الله في زمرتهم وأن يدخلنا مدخلهم. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم هذه ذنوبنا نعرضها على عفوك، وسيئاتنا نعرضها على إحسانك. اللهم اجد علينا بالعفو والمغفرة والصفح، إنك أنت البر الرحيم. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود، تودد إلينا بعفوك وصفحك ومغفرتك، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إلهنا ورجاءنا ومولانا، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نستودعك الإيمان الذي في قلوبنا، أحينا عليه وتوفنا عليه غير مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم زدنا في الدين والدنيا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تمنعنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يا ربنا وإلهنا ومولانا ورجاءنا، اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن. اللهم احفظه وسائر بلاد المسلمين من كل شر وبلاء وفتنة يا رب العالمين، واجعل لإنسان هذا البلد من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. الحمد لله رب العالمين.